يا من فتنت به يا أحسن الناس ومن محبته تاجا على راسي. فيا هلالا ويا شمسا ويا قمرا ويا قضيبا ويا قضيبا من الياقوت والماس. والله والله ما طلعت شمسا ولا غربت إلا وذكرك مكتوما بأنفاسي. إذا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. من شربت زلال الماء من عطش لا وجدت خيالا منك في الكاس. إني رأيت شتى القلوب ولم أجد مثل قلبك هكذا قاسي. إذا هم منعوا ألا تكلمني فابعث سلامك لي في طي قرطاس. واكتب على جانب القرطاس بالقلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. لولا محبتكم ما جئت من بلدي ولا تقرب من ناس إلى ناسي. إن أمكن الدار لن أقطع زيارتكم يوما ولو أنني أسعي على راسي. Yeah. المغيب لا بقت